قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. واسع بن حبان صحابي جليل يروي لنا أنه كان جالسا كان يصلي وكان إيش عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالسا في قبلة المسجد مسندا ظهره إلى جدار القبلة. يبقى الكعبة قدامه ولا وراه؟ والكعبة وراه ووجهه إلى المصلي. فلما فرغ ابن حبان من صلاته انصرف إلى فين؟ ها؟ أي الشقين؟ ابن عمر كان على يسار ابن حبان هو يصلي هكذا وهذا هنا نعم يكون على يمينه وهو مستقبل. فلما جلس وأنهى صلاته وابن عمر أمامه ابن عمر عن يساره فهو لما سلم من صلاته انصرف لابن عمر عن يساره. فهمنا الصورة يا جماعة؟ هو يصلي إلى القبل وابن عمر يواجهه وظهر ابن عمر إلى إيش؟ إلى الكعبة ووجهه إلى المصلي. فلما تم صلاته انصرف إليه عن يساره وجاء إليه إلى ابن عمر فسأله ابن عمر لماذا انصرفت عن يسارك ولم تنصرف عن يمينك؟ لأن التيامن هو المستحب. فقال وجدتك جالسا فانصرفت إليك. فقاله ابن عمر هذا هو الأول. يقول قائل انصرف عن يمينك، لا، إن شئت انصرف عن يمينك وإن شئت انصرف عن يسارك، يعني ليس في هذا عمل مرتب يلتزمه الإنسان، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. خروجا من التشديد وخروجا من التعنت في الحركة والسكون عقب الصلاة، لا، انتهيت من الصلاة انصرف حيث شئت حيث تكون لك المصلحة. والفقهاء يبحثون مع ابن عمر في جلوسه وإسناد ظهره إلى الكعبة إلى جدار القبلة. نرى بعض العوام إذا وجدوا إنسانا مسندا ظهره إلى القبلة يزجرونه ويقول استقبل القبلة بوجهك، وهذا خطأ وجهل. ونعلم في قصة الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى إيش؟ البيت المعمور، أو آدم عليه السلام. فإسناد بعض الرسل ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء على سمت الكعبة في الأرض، والبيت المعمور في السماء للملائكة كالكعبة للإنسان في الأرض، فحرمة البيت المعمور عند الملائكة كحرمة الكعبة عند البشر. وإذا جاز للأنبياء أن يسندوا ظهورهم للبيت المعمور جاز للبشر أن يسندوا ظهورهم لإيش؟ للكعبة. مجرد إسناد الظهر للكعبة ليس فيه تنقص. هو لو توجه إليها بعيونه العشرة وتنقصها كان إيش؟ كان اتهاما في دينه. فإذا كان إسناده ظهره إلى الكعبة بذاتها في مكة ليس تنقصا لها. إذن إسناد ظهره إلى جدار المسجد وهو في اتجاه القبلة ليس في ذلك تنقصا ليش؟ للكعبة بنفسها. إذن يجوز للإنسان أن يجلس ويسند ظهره إلى الجدار سواء كان جدار ليش؟ القبلة أو جدار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو أي جهة. وبالمناسبة أيضا بعض الناس إذا استلقى على ظهره ومد رجليه إلى القبلة جاء بعض الناس ودفعه برجله، وهذا خطأ، لأن السنة إذا كان سيضطجع في القبلة فإذا كان لابد أن ينام على ظهره فهل يجعل قدميه إلى القبلة ولا رأسه إلى القبلة؟ ها؟ قدميه؟ رأسه؟ ها؟ رأسه؟ خلاف؟ ما في خلاف أبدا، خلاف بين طلبة العلم، أما العلماء ما اختلف. المريض إذا عجز عن الصلاة جالسا وأراد أن يصلي مستلقيا على ظهره كيف ننيمه؟ ها؟ الميت إذا احتضر كيف نوجهه؟ ها؟ رأسه إلى القبلة ولا قدميه إلى القبلة؟ قدماه إلى القبلة، لأنه ينظر إلى القبلة بعينيه وهو مستلقي. ولو كان يصلي مضطجعا على ظهره لعجز وشافاه الله في أثناء الصلاة وجلس، لو كان مستقبلا القبلة بقدميه وجلس يكون وجهه إلى فين؟ إلى القبلة. لو كان رأسه للقبلة وتعافى وجلس يكون رايح على فين؟ مستدبرا القبلة. إذن المسألة مسألة اعتبار وتقدير واحترام. فإذا جلس وأسند ظهره إلى جدار القبلة في المسجد فلا شيء، وإذا استلقى على ظهره ومد قدميه إلى الجهة القبلة فلا شيء. ليس ذلك من باب تنقص الكعبة بشيء من هذا أبدا، بل السنة في الصلاة واحتضار المريض أن تكون قدماه إلى القبلة ليكون نظره ممتدا أمامه إلى إيش؟ إلى القبلة. نعم.